قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الإيمان بالله تعالى الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله تعالى الصبر على أقدار الله، من هنا للتبعيض، لأن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من الإيمان بالله تعالى أي من شعب الإيمان الصبر على أقدار الله تعالى. الصبر على أقدار الله تعالى من أركان الإيمان، أي الإيمان بالقضاء والقدر، والصبر على ذلك واحتساب الأجر على ما أجر الله عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا في كتابه، وهذا يدل على عظم هذه الشعبة من شعب الإيمان. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء. الحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، حديث طويل قطعة من ذلكم الحديث: الصبر ضياء، أي من صبر على أقدار الله تعالى وحبس نفسه من الجزع، وصبر على طاعة الله وحبس نفسه على مرضات الله تعالى، وصبر عن محارم الله، حبس نفسه من الوقوع فيما حرم الله عليه. هذه أقسام الصبر الثلاثة، يكون له ضياء. هذا الصبر يضيء له الطريق إلى الله، فيسير على بصيرة إلى الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. العطاء كثير الذي أعطى الله عباده، ولكنه لم يعط أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما انتصر جندي في سبيل الله تعالى المجاهد إلا بالصبر بتوفيق الله تعالى، ولا نجح داعية إلى الله إلا بالصبر، ولا فشل من فشل في الجهاد وفي الدعوة إلى الله وفي جميع الأعمال وفي طلب العلم النافع إلا لعدم الصبر. الصبر يدخل في كل باب وفي كل عمل، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي طلب العلم، وفي تعليم العلم، وفي حفظ القرآن، وفي حفظ الأحاديث، في كل عمل صالح يحتاج الإنسان إلى الصبر، إلى أن يضبط نفسه على مرضات الله تعالى وعن محارم الله تعالى، وأن يرضى بأقدار الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. عمر من تعرفونه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. من وفق الصبر وفق في كل شيء في حياته، ومن حرم الصبر حرم كل شيء. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته قائلا: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الإيمان الذي ليس معه صبر كالجسد الذي ليس عليه رأس، أي ميت ليس بشيء. وقوله رضي الله عنه: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، يحتمل وجهين. الوجه الأول نفي الكمال، هذا الذي يتبادر. الوجه الثاني الكفر بالله، إذا فقد الصبر قد يجزع ولا يرضى بقدر الله تعالى وقضائه ويتسخط، وربما وقع في سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام وسب الدين الإسلامي فيرتد عن الإسلام. كل ذلك لسبب عدم الصبر. لو لاحظتم ما وقع الذين وقعوا في الإشراك بالله تعالى إلا لعدم الصبر. يمرض له مريض فتصيبه مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله، فيجزع فيهرول إلى من يحسن به الظن من الصالحين في زعمه، فينسى الله في شدة الجزع ويلتجئ إلى غير الله ويجأر باسم غير الله تاركا لله، وبأنه في مثل هذا الضيق لا يفرج ما به إلا الصالحون. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي أمر الله آت لا تستعجلوا، هذا عام. ومن يفكر في أحوال عامة المسلمين الذين يقعون في الإشراك بالله تعالى، الشرك الأكبر وما دونه، يرجع كل ذلك إلى عدم الصبر. ومن رزقه الله الصبر ورضي بقضاء الله وقدره مره وحلوه ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وسلم أمره كله لله وفوض أمره إلى الله واعتمد عليه وصبر واحتسب، لا يقع في هذه، لا يتورط في الإشراك بالله تعالى وفي التسخط بقضاء الله وقدره حتى يرتد. هذا الكلام كلام عظيم جدا، كلام علي بن أبي طالب. ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، على الوجه الذي فصلنا. الصبر اشتقاقه من صبر، الفعل صبر يدل على الحبس والمنع، يدل على الحبس والمنع، يحبس نفسه عن الجزع إذا أصيب بمصيبة في نفسه أو أهله أو ماله، لا يجزع، يحبس نفسه حبسا ويمنعه مستعينا بالله عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي والتسخط، لا يشكي ربه إلى عباده، لا يقول أصابني كذا وكذا، حصل علي كذا وكذا، يحبس لسانه، لا يشكو ولا يتسخط ولا يتكلم بما يكره الله ويسخطه، ويحبس جوارحه عن الوقوع في المعاصي كلطم الخدود وشق الجيوب عند المصيبة كما تفعل الجاهلية وغير ذلك مما يكره الله. هذا الحبس وهذا المنع هو معنى الصبر. لذلك إنما جعل الصيام، أجر الصيام مبهما، حيث قال الرب سبحانه وتعالى: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصائم صابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصائم من الصابرين، حبس نفسه عن الهوى والشهوات وترك لله طعامه وشرابه وشهوته، هذا معنى الصبر. لذلك نال تلك المنزلة التي لم ينلها المصلٍ ولا مزكٍ ولا حاج، لأنه من الصابرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به كما ذكرنا، على طاعة الله، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. هذه أنواع الصبر. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله يهدي قلبه فيصبر فيحتسب عند المصائب. من هدى الله قلبه قد وفق، هذه هداية الإلهام والتوفيق وليست هداية إرشاد ودلالة. هداية الإرشاد والدلالة حصلت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، الله هدى الناس جميعا، ولكن هداية القلب بالتوفيق والإلهام هذه هي الهداية الخاصة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الإذن هنا الإذن الكوني، أي بمشيئته وإرادته، الإذن الكوني والإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق تلك المصيبة، إن ذلك على الله يسير. من يعلم ذلك ويعلم إن الأمر مكتوب مفروغ منه يصبر ويحتسب. وقال الرب سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كل هذا جاء في مكانة الصبر في الإسلام. قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس في قوله إلا بإذن الله أي بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا، عوضه عما فاته من الدنيا في قلبه بهداية القلب. ثواب، هداية القلب يكون ثوابا لصبره واحتسابه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. إذا علم الله من عبده الصدق في الصبر والاحتساب يثيبه بهداية القلب، ومع ذلك قد يخلف عليه ما أخذ منه. وقوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. ومن يعلم بأن الله بكل شيء عليم وأن الله كتب ذلك بعلمه وحكمته يصبر ويحتسب. قال علقمة من كبار التابعين يفسر هذه الآية، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إذا رضي العبد ربه أنه ربه ومعبوده وأنه تحت أمره وسلطانه وقدرته، فأصابته مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله، فعلم أن ذلك من الله ومقدر، لا يسعه إلا أن يصبر ويحتسب. ثم قال قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرأ عليه فقرأ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم إلى آخره. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، على أن الأعمال حبس النفس وحبس اللسان وحبس الجوارح، هذه أعمال أنها داخلة في مسمى الإيمان، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان وداخل في مسمى الإيمان. ولم يخالف في هذا إلا الإمام أبو حنيفة وأصحابه، لهم رأي في هذا حيث يرون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، ولكن الإيمان عندهم مجرد التصديق والنطق باللسان أو التصديق فقط. البحث موضعه في مبحث الإيمان. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، هذا تفسير سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها من ثواب الصابرين، هداية القلوب من ثواب الصابرين، من صبر واحتسب هدى الله قلبه ووفقه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. في مثل هذا النص من نصوص الوعيد يرى السفيان الثوري والإمام أحمد عدم تفسير هذه النصوص، تمر كما جاءت لأنها أبلغ في الزجر والوعيد، لا يقولون كما يقول كثير من أهل العلم المراد بالكفر هنا كفر عملي، لا يقولون إنه كفر عملي أو كفر اعتقادي، بل يترك النص كما جاء لأنه أبلغ في الزجر. وليس معنى ذلك إنهم يكفرون بالنياحة وبالطعن في النسب كفرا ينقل من الملة. لا، هم متفقون مع جمهور أهل العلم أو مع جمهور أهل السنة بأن الكفر العملي لا ينقل من الملة. النائحة: ومن يطعن في أنساب الناس يكفر كفرا دون كفر لا كفرا بواح. هذا تفسير الجمهور، وإمرار الإمام أحمد والسفيان الثوري لا يتنافى مع هذا المعنى من حيث الاعتقاد، أي من حيث الاعتقاد بأن بعض المعاصي التي أطلق عليها الشارع بأنها كفر وأنها ليست من الكفر البواح. وبالإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. بإجماع أهل السنة إن الإيمان المنفي هنا كمال الإيمان لا مطلق الإيمان، إن من ارتكب هذه الكبائر والموبقات ينقص إيمانه نقصا كبيرا، ولكن لا يخرج من الملة، بدليل إن الله جعل لهذه المعاصي حدودا وعقوبات كلها تدل على أنه لا يزال مسلما، ولم يحكم عليهم بالردة، ولم يعاملوا بمعاملة المرتدين. وهذه الأشياء وقعت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وجد من شرب الخمر، ومن أتى الفاحشة، ومن سرق. لم يعامل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء جميعا معاملة المرتدين، بل أقيمت عليهم الحدود كما هو معلوم. وهذا دليل قاطع على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة ما لم يستحل ذلك، وهذا من ذلك القبيل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة إلى آخره، ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود، كالحديث الذي قبله. هؤلاء الذين نقص صبرهم وضربوا الخدود عند المصيبة، إنما خص الخدود لأن هذا هو الغالب، لا فرق بين من يضرب الخد ومن يضرب الجبهة ومن يضرب الرأس، إنما إظهار السخط وشق الجيوب أيضا لقلة صبره. ودعا بدعوى الجاهلية، هذا أعم، ليس عند مصيبة الموت فقط، دعا بدعوى الجاهلية بالويل والثبور، أو كما فسر العلامة ابن القيم: من دعا إلى القبلية ومن دعا إلى العصبية، كذلك من دعا إلى التعصب، إلى المذاهب والطوائف والمشايخ والجماعات، داخل في هذا كلها من دعوى الجاهلية. الدعوة إلى القبائل تفضيل بعضها على بعض وانتقاص الناس بسبب ذلك، والعصبية بين الناس للنسب والحسب، والتعصب للمذاهب وتفضيل مذهب على مذهب، والتعصب لمذهب معين دون التفات إلى المذاهب الأخرى، وانتقاص المذاهب الأخرى لا بدليل لكونه مذهبه فقط. هذه من دعوى الجاهلية. الذي يوفقه الله في هذا الباب له أن يدرس ما شاء من المذاهب، مذهبا أو مذهبين أو أكثر، ولكن فليكن هدفه، فليكن في علمه أنه لا فضل لمذهب على مذهب إلا بموافقة الكتاب والسنة. ليس لمذهب معين لكونه مذهب أبي حنيفة أو لكونه مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد له فضل على المذاهب الأخرى، لا، قد يكون مذهب من المذاهب أفضل من المذاهب الثلاثة في مسائل معينة لموافقته للكتاب والسنة، وقد يحصل مرة أخرى أن يكون مفضولا ومذهب آخر أفضل منه لكونه وافق الكتاب والسنة. العبرة موافقة الوحي، وأما اتخاذ مذهب معين والتعصب له والدعوة إليه والرضا فيه والبغض فيه، هذه من أمور الجاهلية. كذلك الطوائف، طائفة من الطوائف، جماعات من الجماعات، يتعصب الإنسان لطائفة معينة من الطوائف كطوائف الطرق الصوفية أو طوائف طرق علم الكلام أو جماعات من الجماعات، يخصص بالحب والرضا والتفضيل على الآخرين وينتقص الآخرين، من دعوى الجاهلية. والمشايخ يتخذ شيخا يتبعه فيدافع عنه ويرى أن ما يقول شيخه هو الحق، وما يقوله المشايخ الآخرون ليس بشيء، يفرق بين المشايخ وبين الطلاب وبين طلبة العلم تعصبا لشيخهم معين من دعوة الجاهلية. يجب أن يكون المشايخ على حد سواء، لا فضل لشيخ على شيخ إلا بحسب موافقته للكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة. وفي الوقت نفسه إذا كان شيخه بهذه المثابة له أن يحب وله أن يتعلم عليه، لكن لا يجوز له أن يتعصب له بحيث يعتقد أن كلامه حجة. ليس أحد كلامه حجة مهما بلغ ما بلغ من العلم والتقى والعمل والصلاح، أحد يكون كلامه حجة لا يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من عيوب التعصب للمشايخ وللمذاهب وللجماعات وللطوائف. هكذا توسع العلامة ابن القيم في تفسير من دعا بدعوى الجاهلية، يشمل كل هذا، ليس خاصا بمن يدعو بدعوى الجاهلية عند المصيبة لعدم الصبر، بل أشمل من هذا. قال الشارح: وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا ما يقوله أحيانا عند موت الميت في وصف الميت، إذا وصفه ببعض الخصال فصدق في ذلك يعفى عن ذلك، لا يعد من الأمور الجاهلية، كقول أبي بكر رضي الله عنه يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: ابتحيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلام صدق وليس فيه الجزع وليس فيه ما لا يرضي الله، مثل هذا لا يدخل في دعوى الجاهلية. ثم قال الشارح: وليس في هذه الأحاديث التي تقدم ذكرها ما يدل على النهي عن البكاء على الميت، البكاء حيث تسيل العيون بالدموع، ليس في هذه الأحاديث ما يدل على ذلك، إنما النياحة برفع الصوت وتعداد محاسن وفضائل الميت والمبالغة في ذلك، هذا المنهي عنه. أما كون الإنسان تدمع عيون عندما يموت ميت، وهذه من الرحمة وليس داخلا فيما تقدم، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الله وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ومثل هذا يدل على الرحمة ولا يدخل في النهي، وغير ذلك مما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وألهمه الصبر. إذا عجل له العقوبة وألهمه الصبر وصبر واحتسب، هذا من علامة الخير. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة، يعيش وهو مقيم على المعاصي وعلى الذنوب ويوسع الله عليه، هذا يسمى السدراج. من وسع الله عليه في رزقه ورزقه الصحة والعافية وهو مقيم على طاعة الله تعالى، فليعلم بأن فهو مقيم على معصية الله تعالى ومنهمك في اللذات والشهوات، فليعلم بأنه مستدرج، وهذه نقمة وليست بنعمة. قال الشارح: قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. هذه المصائب وتلك البلايا تكون عقوبة معجلة يمحو الله بها الخطايا والمعاصي، ويوم يوافيه ليس عليه شيء. المصائب لا تزال كما ورد في بعض الأحاديث بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. المصائب تكفر كل ما يرتكبه من المعاصي إذا صبر واحتسب، ويوم يوافي ربه يوافي وهو نقي طاهر. والعكس، إذا أراد الله به شرا إرادة كونية، الإرادة هنا إرادة كونية غير شرعية، إذا أراد الله به شرا كونا وعلم ذلك وقدر عليه في الأزل، يقع في المعاصي والذنوب والسيئات ويمسك الله عنه العقوبة ويوسع عليه في الرزق، لحق بالكفار، حاله كحال الكفار وإن كان مؤمنا، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. من عجل الله له النعم في هذه الدنيا مع المعاصي، هذا إما إنه يكفر فيلحق بالكفار أو يعيش حياة كحياة الكفار عياذا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب ولأنها تدعو إلى الصبر، فيثاب عليها وجهين: أولا هي نفسها مكفرات للذنوب، ثم إذا وفق فصبر يثاب على الصبر، ثم إنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له. الذل والانكسار بين يدي الله من أهم المقامات في سير العبد إلى الله. العبد الذي يتذلل لربه لا يتعالى، لا يدعي صلاحه وكثرة أعماله وكثرة بره، ولكن يشكو إلى ربه كثرة ذنوبه ويتذلل ويقف بين يديه منكسر البال، هذا من أحسن المقامات في السير إلى الله. فرق بين عبد يدخل على ربه رافع الرأس، يدخل على سيده رافع الرأس، وبين عبد يدخل عليه مطاطئ الرأس هو منكسر البال. هذا المقام عالجه العلامة ابن القيم في مدارج السالكين فارجع إليه، مقام عظيم. فمن ابتلي فرزق الصبر، كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء يوافي وكسر الفاء منصوبا، أي حتى منصوبا بحتى مبنيا للفاعل يوافي، لا يوافى، يوافي حتى يوافي ربه بذنبه، بمعنى لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستغفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث، فيما يبدو الآن كأنه كلام الشارح ولكنه آخر الحديث كما يقول الشارح. وأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عظم الجزاء، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه الله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يكره العبد ما يصيبه من المصائب والبلاء وتسلط الأعداء، لكن يكون له في ذلك خيرا وهو لا يعلم. والعكس، يحب أن يعيش الإنسان معافا في جسمه، في أهله وأولاده، وفي ماله، وفي صحته، ومنصورا على عدائه وخصومه، لكن مع ذلك مصر على المعاصي والسيئات. وهذا وإن كان فيما يبدو له خير لكنه شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بالابتلاء فله الرضا من الله، ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. إذا ابتلى الله العبد ببلاء، البلاء أنواع: بلاء يصيبه في نفسه من مرض وجوع ومصيبة وتسلط أعداء، فرضي، قال: هذا قضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يتسخط، لا يشكو ربه بلسانه ولا يجزع بقلبه ولا يعمل أعمالا تسخط الله بجوارحه، استسلم لله تعالى، له الرضا من الله. ومن عكس فله العكس، إذا أصابته المصيبة أكثر من الشكوى والجزع، وربما قال بلسانه ما لا يرضي الله، وربما وقع في المعاصي ما وجدنا خيرا، ما دام كلها مصائب مصائب، هذا له السخط من الله سبحانه وتعالى، عياذا بالله. قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع في كتابه أو في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى عنهم وهم يرضون عن الله، ولا يتسخطون، ولا يجوز نفي الرضا أو تأويل الرضا بإرادة الإنعام كما فعل علماء الكلام كالأشعرية وغيرهم، بل الرضا صفة لله تعالى كما يليق بالله، صفة فعل. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا رضا العبد من الله، أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، ولا يجد لذلك راحة وقد يجد لذلك راحة وانبساطا ومحبة لله وثقة به. ليس مجرد أنه يسلم الأمر ويحسن الظن به فقط ويرغب في ثوابه فقط، بل قد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. هذه كلها من أعمال القلوب. قل هو ومن سخط، بكسر الخاء سخط الكراهة وعدم الرضا، أي من سخط على الله فيما دبره له فله السخط، له السخط من الله، وكفى بذلك عقوبة إذا سخط الله عليه. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل، واختاره القاضي عدم الوجوب، ورجه شيخ الإسلام وابن القيم. والمسألة فيها تفصيل. إذا كان المقدر غير معصية فيجب أن يرضى بالقدر. فرق بين الرضا بالقدر والرضا بالمقدر. الرضا بالقدر واجب ومن شعب الإيمان، أما الرضا بالمقدر يختلف باختلاف المقدر. إذا كان المقدر مما يحتمل ويمكن أن يرضى به رضي به، وإلا إن سخط المقدر مع الرضا بالقدر قد قام بشعبة من شعب الإيمان، ولا يضره ذلك، إلا يضره عدم الرضا بالمقدر. إذا قدر الله على العبد ما يكرهه، قدر عليه المصيبة، فهل يجب عليه أن يرضى بهذه المصيبة أم لا؟ الجواب: يجب عليه أن يرضى بالقدر الذي هو فعل الرب الذي قدر هذه المصيبة، ولكن الرضا بالمقدر قد يحتمل هذا المقدر فيرضى به، وقد لا يتحمل ولا يرضى به، يكره المقدر، ولكن راض بالقدر. من وفقه الله ورضي بالقدر ورضي بالمقدر أيضا على حسب احتماله هذا الأكمل. لكن من رضي بالقضاء والقدر ولكنه كره المقدر، كره المعصية، كره المصيبة في حد ذاتها، ولكنه لم يكره تقدير المصيبة وقضاء المصيبة، راض أي رضي بفعل الله، فعل الله وذلك القضاء وذلك القدر لا المقدر، المقدر شيء آخر. الرضا بالمقدر تنبيه عليها. وكثيرا ما يقع بين الناس الآن الرضا، الولاء، الحب والكراهة، إما لكونهم متحدين في المذهب أو متحدين في الجماعة والانتماء أو متحدين في شيخ، وخصوصا في هذا الوقت بعد صغار الطلبة يقعون في هذا كثيرا: هذا شيخكم وهذا شيخنا، نأخذ ما قال شيخنا ولا نأخذ ما قال شيخكم، من أين جاء هذا التقسيم؟ هذا مذهبنا وذاك مذهبكم. وربما تذكر للإنسان الدليل، مثال قريب جدا، وأرجو ألا يقع في نفس أحد شيء: إذا رأيت إنسانا يسدل فقلت له: روى الإمام مالك في موطئه من سنن المرسلين: وضع اليمنى على اليسرى فوق السد. يقول: لا، أنا مالكي. والإمام مالك صاحب الموطأ الذي أنت تنتسب إليه روى هذا الحديث، وأنت لماذا؟ يقول: لا، المالكية كلهم هكذا. هذا لا ينبغي أبدا، لا يجوز. أنت لم ترى الإمام مالك أنه يسدل أو يقبض، ولكن قرأت في كتابه الوحيد الذي ترك الموطأ القبض. لا يسعك إلا اتباع السنة، لا لأجل الإمام مالك ولكن لأجل السنة، لوجوب اتباع السنة. وإذا أدى التعصب بالإنسان إلى أن يترك نصا من الكتاب والسنة تعصبا لمذهبه أو تعصبا لشيخه أو تعصبا لطائفته وجماعته، هذا متبع للهوى. لذلك تعتبر هذه من الأمور الجاهلية. الجاهليات تختلف، إذا أطلقت الجاهلية ينصرف هذا الانطلاق إلى ما كان قبل الإسلام، ولكن مع القرينة تطلق الجاهلية على كل ما خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والاعتقاد، كلها جاهلية. تقرأ ما بعد. الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة: ما علامة إرادة الله بعبده الخير؟ ما هو؟ أن يعجل له العقوبة في الدنيا. السادسة: إرادة الله به الشر. بالعكس. نعم. السابعة: علامة حب الله للعبد. أيوة. الثامنة: تحريم السخط. التاسعة: ثواب الرضا بالبراء. تحريم السخط يعلم بالتشكي، إذا أصيب الإنسان بمصيبة يجزع بقلبه ويكثر الشكوى بلسانه: حصل علي كذا وكذا، أصبت بما هو كذا وكذا، وربما فعل أفعالا تدل على أنه ساخط على قضاء الله وقدره وغير راض، وهذا قد يؤدي إلى الكفر البواح إذا تخط، كما يقول بعض السفهاء، يقول: بلاش من الإسلام إذا كان هكذا، بلاش من هذا الدين. هذه ردة، إذا وصل إلى هذه الدرجة ارتد عن الإسلام. ثواب الرضا بالبلاء: من رضي ما ابتلى الله به وما أصاب به من المصائب رضي بهذا القضاء والقدر، قال هذا من الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، وإن عزمت وإن قويت عزيمته قد يرضى حتى بالمصيبة نفسها المقدرة، وهذا يتفاوت بتفاوت ما في القلوب من الإيمان. ماذا شكى له؟ لا ينبغي أن يشكو إلا إذا كان من باب الاستشارة، مثلا إنسان أكثر منه خبرة يذكر الحال ليستنصحه في أسباب النجاح وفي أسباب كسب الربح وفي أسباب تفادي الخسارة، إذا كان من باب الاستشارة وطلب العلم والمعرفة لا بأس. أما إذا كان شكى إلى زميله ما في نفسه من عدم الرضا بما حصل عليه من الخسارة والفصل من الوظيفة، هذا لا يجوز. فهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفس الكتب في تخليص التوحيد مما شابه من البدع والخرافات التي قد تذهب بأصل التوحيد وتؤدي بالمبتدع إلى الكفر أو إلى عدم كمال توحيده لله جل وعز. ومعنى تجريد التوحيد تخليص التوحيد وجعله مجردا مما يشوبه من عوامل الإشراك في محبة الله وربوبيته. وقد أفصح الشيخ المقريزي عن كل ما يهم المسلم من أمر التوحيد، وبين الطريق المستقيم التي ينبغي أن يسلكها الموحد، وتعرض للشبه الكثيرة التي تجول بأذهان الناس وتفسد عليهم أمر دينهم، وبين كثيرا من أفعال الناس المنافية للحق. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة في التوحيد بعنوان تجريد التوحيد المفيد، ومؤلف هذه الرسالة عالم مصري يعيش في القرن التاسع الهجري، قالوا له تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. وللمقريزي كتاب ضخم يتألف من مجلدين، وهو عبارة عن كتاب التاريخ، ولكنه تحدث عن منهج السلف في العقيدة في المجلد الثاني، فأفاد وأجاد وبين ما جرى من الامتحان على إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وما جرى من الامتحان الشديد على تقي الدين ابن تيمية، وبين كيفية وسبب انتشار العقيدة الأشعرية التي انتقلت من بغداد إلى المغرب وإلى مصر بواسطة بعض الرحالة من المغاربة. ويستحق كلامه في هذا المجلد الرجوع إليه لطلاب العلم ليعرفوا منهج السلف وكيف اضطهد في بعض العصور، وأسباب الاضطهاد وأسباب انتشار منهج الخلف، قل ما تجد كلاما مثله عند غيري. هذا المقريزي ثم علق على هذا الكتاب عالم معاصر طه محمد الزيني، عالم مصري أزهري لعله تسلف أخيرا، وقد كان أستاذا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فترة من الزمن، لعل باتصاله بأنصار السنة المحمدية بالقاهرة ولاحتكاكه بالسلفيين في الجامعة الإسلامية ولأسباب أخرى هداه الله إلى منهج السلف، وعرف هذا المنهج معرفة لا بأس بها، وعلق وقدم لهذه الرسالة وعلق عليها. فيقول طه محمد الزيني: فهذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد من أنفس الكتب في تخليص التوحيد مما شابه مما خالطه من البدع والخرافات التي قد تذهب بأصل التوحيد. والشارح والمعلق يشير إلى أن كتاب تجريد التوحيد ليس خاصا بتوحيد الأسماء والصفات، ولكنه يتناول حتى توحيد العبادة، لأن بعض البدع والخرافات التي تشوب عقيدة بعض الناس تذهب بأصل التوحيد بأن يرتكب الشرك الأكبر ويؤدي بالمبتدع إلى الكفر أو إلى عدم كمال توحيده بأن يقع في الشرك الأصغر. الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا وهو خلقه، يدعو غيره ويستغيث بغيره، ويجعل النذر في ماله لغيره. فهذه رسالة في التوحيد بعنوان تجريد التوحيد المفيد، ومؤلف هذه الرسالة عالم مصري يعيش في القرن التاسع الهجري، يقال له تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. وللمقريزي

ولكن إذا اقترن بالحلف بغير الله تعظيم المحلوف به تعظيما لا يليق إلا بالله، فأن يخاف من بطشه لو حلف به كاذبا أو لو حنث، خاف من بطشه ومن أن يضره ضررا سريا، هذا ينتقل إلى الشرك الأكبر، كما يحصل من بعض الغلاة في الصالحين إذا طلب منه أن يحلف بالله ولو كاذبا لا يبالي يحلف، أقول الله غفور رحيم، وإذا طلب منه أن يحلف بشيخ فيقول لا لا لا الشيخ لا يرحم، أي يعتقد فيه النفع والضر وأنه لا يرحم، يبطش به يعني يطمه يطعنه، لا يضره سرا في نفسه أو ماله أو أهله، وربما يخاف منه أن يصاب بسوء الخاتمة بسبب حلفه بشيخه كاذبا. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة في تعظيم مخلوق ما والمبالغة في تعظيمه صار هذا المخلوق معبودا له، وكان الكفر كفرا أكبر وشركا أكبر. يقول المؤلف معنى تجريد التوحيد تخليص التوحيد وجعله مجردا خالصا مما يشوبه من عوامل الإشراك في محبة الله. كان المفروض هنا يقول في عبادة الله وربوبيته، في عبادة الله تعالى وفي ربوبيته، لأن الشرك إما شرك في العبادة كما مثلنا أو شرك في الربوبية، فالذين يعتقدون بأن بعض الصالحين بعد موتهم يتصرفون في هذا الكون لمريديهم وأتباعهم من عبارات الصوفية المأثورة، إن العارف بالله إذا كان حيا في الدنيا مشغول بالخدمة أي بالعبادة، وإذا مات تجرد ليتصرف في هذا الكون لأتباعه في الرزق والعطاء والمنع، سعة الرزق أو ضيق الرزق إن أساءوا إليه، هذا شرك في الربوبية، إثبات الربوبية لغير الله تعالى، شرك لم يقع فيه كفار قريش. كفار قريش الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم ودماءهم يوحدون الله تعالى في ربوبيته، وإنما أشركوا به في عبادته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لا يشركون بالله في ربوبيته في الخلق والرزق والعطاء والمنع والنفع والضر، وإنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى، ولكن يوجد في من فسدت فطرهم وفسدت عقولهم بالغلو في بعض من يدعون الصلاح كمشايخ الطرق، من يقع في الإشراك بالله تعالى في الربوبية في هذا الوقت. وقد أفسح الشيخ المكريزي عن كل ما يهم المسلم من أمر التوحيد وبين الطريق المستقيم رحمه الله التي ينبغي أن يسلكها الموحد، وتعرض للشبه الكثيرة في الكتاب، بين شبها كثيرة التي تجول في أذهان الناس، في أذهان الناس الذين يتعلقون بأصحاب المشاهد والأضرحة وتفسد عليهم أمر دينهم، وبين كثيرا من أفعال الناس المنافية للحق والتي جرهم إليها اتباع أهوائهم من محاولة تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهناك تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيهان، تشبيه الخالق بالمخلوق يقع فيه علماء الكلام الذين يشبهون الله بخلقه إما في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. وأما تشبيه المخلوق بالخالق يقع فيه عباد القبور والمبالغون في تعظيم الصالحين الذين يمنحون الرجل الصالح قدرة كقدرة الله وسمعا كسمع الله وعلما كعلم الله. هؤلاء يشبهون المخلوق بالخالق والتقرب إليه ببعض خلقه من الأحياء والأموات، جعلوا الوسائط بين الخالق وبين العباد، كأنهم يهابون أن يدعو الله ويتقرب إليه مباشرة، ولكن يجعلون الوسائط بينهم وبين الله تعالى. وذكر المقريزي كثيرا من مذاهب الفرق الإسلامية التي اختلط فيها النهج القويم في الدين، مثل الفرق فرق أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والعشاعرة والماتريدية والجبرية وغيرهم، وبين مبعث ضلالها، بين سبب ضلال طوائف علماء الكلام وهو الإعراض عن الكتاب والسنة والاستعاضة من الكتاب والسنة بالأدلة العقلية وفساد اعتقادها وعملها. ورسم المحجة الواضحة، رسم المقريزي ووضع المحجة الواضحة وهي السير على الكتاب والسنة، وبين معالمها وأوضح للسالك فيها منعطفاتها، أي الطرق التي قد تتفرع من هذا المنهج، وأضاء ظلماتها بما ذكر من الأدلة بالدليل الملزم والبرهان الساطع. ومع أنه عاش قبل زماننا بنحو 500 سنة فكأنه يعيش بين ظهرانينا، أي ذلك العصر الذي كان يعيش فيه المقريزي قد ظهرت فيه البدع والخرافات والضلالات كما هو الواقع الآن. فهو يسرد أقوال المبتدعين في زمانه، فإذا هي مطابقة لأقوال الجهلة والمخرفين وعباد الخلق وأحلاس القبور في زماننا. المراد بأحلاس القبور السدنة، السدنة الذين يلازمون القبور ويجلسون عند القبور ويترزقون بالقبور، وقد يجلسون عند الصالحين الذين كانوا في حياتهم يحاربون الشرك والمشركين ويحاربون الإلحاد، كالإمام الشافعي والليث بن سعد. شاهدنا عند قبر الإمام الشافعي والليث بن سعد سدنة يستقبلون الزوار من بعيد فيقولون ماذا تريدون من الشيخ، يحكي له الزائر يريد من الشيخ كذا وكذا. وغالبا الذين يزورون الليث والإمام الشافعي الذين يريدون النجاح ويريدون العلم، يشكو هذا إلى السادن، والسادن يزعم أنه بلغ الإمام، ما عليه إلا أن يبلغ الإمام، وهذا الطالب ليس له إلا النجاح. ومما يحزن كثيرا، ذكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل صاحب هذه هي الصوفية أنه ذات مرة وزعت أوراق الاختبار على الطلاب، وبعد توزيع الأوراق قام الطلبة وقفوا وقوفا متجهين إلى قبر الإمام الشافعي يطلبون النجاح، والمراقب الذي يراقب على الطلاب ماذا قال؟ تركهم عدة دقائق ثم قال بلاش اجلسوا يا أولادي، الإمام سمع اجلسوا اكتبوا. فجلس الطلاب يكتبون على أساس إن الإمام الشافعي سمع الشكوى وسوف ينجحون. هكذا إلى هذا الحد وصل الجهل بالتوحيد والغلو في الصالحين. والإمام الشافعي سوف يتبرأ من مثل هذه العبادة وهذا الغلو يوم يتبرأ عيسى عليه السلام ممن عبدوه، جميع الصالحين الذين عبدوا في هذه الأمة، فالإمام الشافعي والشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثالهم لا يصيبهم شيء من هذا الغلو وهم بريئون، لأنهم غير راضين وغير عالمين. هؤلاء سدنة القبور الذين يضللون كثيرا من العوام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مما يظهر أن الفساد في العقيدة، في توحيد العبادة، في توحيد الأسماء والصفات قديم، ليس حديثا في هذا الوقت، بل من عهد العباسيين بدأ هذا الفساد، وقبل ذلك في عهد الأمويين، وقبل المأمون العباسي من خلفاء بني العباس كانوا على منهج السلف. ولكن من وقت أن دخل علم الكلام في عقيدة المسلمين وظهر التصوف بزندقته وشطحاته، انتشر الفساد بين المسلمين في العقيدة، وأن الداء قد دخل جسم الأمة الإسلامية من ذلك الوقت، وأخذت ميكروباته تنهش فيه حتى استفحل وعز داؤه وصعب العلاج. وليس معنى هذا إن الأمر قد عم، بل لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام منصورة على الحق، تدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله، وتنتشر الدعوة الحقة في الأقطار مع كثرة من يعارضها ويعاديها، ولكنها منصورة بوعد الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ومن يخالفهم هم الأكثرية، ومن يحاول خذلانهم هم الأكثرية. ومع ذلك الدعوة تشق طريقها في القلوب، في قلوب العباد وفي البلاد. ومن يخرج ويتمشى في هذه الدنيا ويرى سير الدعوة يرى ما يسر مع كثرة المخالفين والمعارضين والمعادين، الدعوة سائرة سيرا حثيثا في صمت وهدوء بحمد الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعتقد، يقول المعلق، اعتقد ان سبب استشراء هذا الداء وعدم التفات الحكومات الإسلامية اليه وانصرافها إلى واعتقد أن سبب استشراء هذا الداء عدم التفات الحكومات الإسلامية إليها وانصرافها إلى أمور السياسة وانغماسها في الدنيا. لا توجد للدعوة الإسلامية حكومات إسلامية تتبناها إلا ما شاء الله، والحق لا يظهر إلا بين رجلين اثنين: داعية فاهم واع يجهر بالحق ويصدأ بالحق، ومؤازر يدافع عن الدعوة ويقودها ويؤيدها ويدافع عنها. لا يظهر الحق ويثبت ويقوى إلا بين رجلين اثنين. هذه سنة الله في خلقه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل فيطلب من يحميه ويحمي دعوته ليبلغ دعوة الله. لا بد من وجود مؤازر. ولما لم يوجد للإمام أحمد مع شدة الامتحان لم يوجد له مؤازر، لذلك كادت الدعوة، كاد المنهج السلفي أن يموت، كما قال كثير من أهل العلم منهم المتريزي: جهلت هذه الدعوة وهذا المنهج، لأن الامتحان طال، بدأ من عصر المأمون ثم المعتصم بالله ثم الواثق بالله. ولما جاء وقت المتوكل على الله كل ما فعل المتوكل على الله رفع الامتحان، ولكن لم يتبنى الدعوة ولم يؤازرها، تركها هكذا مفلوتة. لذلك ذلك الامتحان العظيم نتائجه لم تظهر إلا فيما بعد. كذلك الإمام ابن تيمية، الدنيا كلها إلا ما شاء الله ضده، لم يجد مؤازرة مع كثرة الجهاد وكثرة التأليف، لذلك هاجرت كتبه إلى الخارج، إلى خارج دور الإسلام. لكن لما قيد الله لدعوة وتجديد من عبد الوهاب مؤازرا قويا آزرها دافع عنها وتبناها، ظهرت الدعوة واستفاد التجديد الأول في عهد الإمام أحمد، والتجديد الثاني في عهد ابن تيمية استفاد من هذا التجديد. هذه الكتب التي ندرسها وهي مقررة في جامعاتنا أكثرها من مؤلفات ابن تيمية، ولكنها لم تظهر ولم تطبع ولم تدرس إلا في هذا العهد، كانت مهجورة، أبوها ممنوع. أول ما طبعت هذه الكتب في المطبعة السلفية بالقاهرة بعد أن انتشرت الدعوة السلفية في مصر، وقبل ذلك كانت ممنوعة. إن الدعوة إنما تظهر وتبقى وتقوى بوجود المؤازر مع الداعية الواعي المخلص الذي يصدع بالدعوة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن يبين، لكن من الذي ينفذ أحكام القرآن؟ الوالي. هذا هو السبب، هذا معنى قولي سهل التعليق. وأعتقد أن سبب استشراء هذا الداء عدم التفات الحكومات الإسلامية إليه وانصرافها إلى أمور السياسة وانغماسها في الدنيا. يا ليت كانت السياسة سياسة شرعية. السياسة الشرعية من الدين وفرع من فروع الفقه الإسلامي، حتى إن بعض الحكومات شجعت اختلاف رعاياها ونشرت بعض طوائفها على بعض، وحتى وهي تعلم أنها تنصر الباطل وتحارب الحق. الدول الاستعمارية كلها أيدت مشايخ الطرق، مشايخ الطرق والطوائف الضالة كلها أصدقاء للمستعمرين أيام الاستعمار، وتحارب الدعوة الحق وأصحابها. والحكام المسلمون الذين تحت الاستعمار يعرفون الحقائق، فضلت وأضلت وابتعدت عن الله وجانبت سبيله. ولا يمكن علاج هذا الأمر إلا برجوع الحكومات الإسلامية إلى الصواب والضرب على أيدي المبتدعين والمخرفين والمتكسبين بالدين. الذي يظهر هذا المعنى ما قام به عمر بن الخطاب في مثال صغير. دخل هذه المدينة رجل يقال له صبير، جعل يسأل الناس عن بعض المفردات الغريبة في القرآن، والذاريات ذروة، ما معنى الذاريات ذروة؟ يتصل بالناس فيشوي. فعلم عمر فطلبه، وقد جمع له عراجين النخل. لما دخل عليه قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ بن عسير. قال: أنا عبد الله عمر بن الخطاب. فجعل يضربه في رأسه إلى أن أدمى، ثم أطلقه وكرر عليه اليوم الثاني واليوم الثالث. فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين لا تقتلني، والله أشعر إن الذي في رأسي خرج. ونفاه إلى البصرة وأمر الناس أن يهجروا ولا يجالسوا. فإذا أقبل على قوم مجتمعين كهذا الاجتماع قاموا، قالوا: هذه عزيمة أمير المؤمنين، وعاش في البصرة كالجمل الأجرب، والناس تفر منه. إلى أن تاب وكتب والي البصرة إلى أمير المؤمنين بأن الرجل تاب. هكذا كانت حماية العقيدة، إذا كان الولاء يحمون العقيدة حماية يستقيم الأمر، أما إذا ترك الدين الأمر لله. فالناس على دين ملوكهم ورؤسائهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يزع بالسلطان ما لا أكثر مما يزع بالقرآن. هذا أن أحفظوا أثرا عن عمر، والمؤلف جعله حديثا مرفوعا فليراجع. فلا بد من الاهتكام إلى القرآن والحديث ورد كل شيء إلى الله ورسوله. هذا هو الدين، الدين الاهتكام إلى القرآن والحديث، ويرد كل شيء إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول متى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جعل ذلك شرطا للإيمان، من شرط الإيمان رد ما تنازع فيه الناس إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنة الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فيجب الوقوف عند حدود الله واتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى تستعيد الأمة الإسلامية مجدها وتعود إلى سابق عهدها. فنسأل الله أن يوفقنا إلى الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يوفق حكامنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.